بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور الشكور، أحمده سبحانه وأشكره في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين سلكوا مسالك السعادة والحبور. أما بعد، أحيي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذه السلسلة العطرة الجديدة التي نعيشها في هذا الجامع المبارك تحت عنوان سير وعبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها تبلغ القلوب قبل أن تبلغ الأسماء. عنوان خاطرتي هذه الليلة أحبتي في الله حول هكذا ندخل القلوب، هكذا ندخل القلوب. كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجيوش ويرسل السرايا، وبعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية وقامت الدولة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير من الوفود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامه، وبعض الوفود لا تأتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهؤلاء سرايا أو جيوش. وكان من ضمن هذه القبائل التي لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت من القبائل المعتدية والمتعدية على الإسلام، قبيلة طي، قبيلة طي التي منها حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم في منطقة جبال طي. هذه القبيلة لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل على النقيض من ذلك كانوا يؤذون قوافل المسلمين. قوافل المسلمين إذا مرت عليهم، مرت في منطقتهم، كان يؤذونها وكان يسلبونها ويسرقونها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هؤلاء درس، أن يعطيهم درس، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأرسله إلى هذه القبيلة، أرسله إلى هذه القبيلة. وكان آنذاك طبعا حاتم الطائي قد توفي، وخلفه ابنه عدي ابن حاتم الطائي. عدي هذا طبعا ملك على قبيلة طي، هو ملك ابن ملك. لما سمع أن جيش المسلمين قادم طبعا من غير مقاومة، فر ذهب إلى بلاد الشام، إلى قيصر الروم هنا، واحتمى به، التجأ إلى النصارى. فلما جاء جيش المسلمين إلى هذه القبيلة، طبعا قبيلة لا شك ضعيفة، والقتال كان أسهل ما يكون لأن الأمير الملك غير موجود، الجيش غير مرتب، بكل سهولة استطاعوا أن يسيطروا على هذه القبيلة. وطبعا اشتهر الصحابة بحسن تعاملهم مع هؤلاء الذين يقاتلونهم أو يغزونهم، فبكل سهولة استولوا على هذه القرية وهذه القبيلة وأخذوا منهم أسرى. وكان من ضمن الأسرى أخت الملك، أخت عدي بن حاتم الطائي، أسروها معهم وذهبوا إلى المدينة، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا أنهم لما جاءوا الملك فر وتحصن إلى قيصر الروم في بلاد الشام، كان عندهم محميات وقواعد هناك، فلجأ إليهم. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف، يعني كيف هذا يفر من دين الإسلام، وكيف يلجأ إلى النصارى، وكيف يفضل النصارى على هذا يعني الدين العظيم. سبحان الله، مرت الأيام والأسرى طبعا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب علي بن حاتم إلى يعني هناك بلاد الروم وهو في مكان خلوة، طبعا هناك العادات تختلف، عاداتهم عادات الروم غير عادات العرب اللي اعتادوا عليها، فأخذ يراجع نفسه، قال ليش ما أروح للرسول صلى الله عليه وسلم فأرى ما عنده، يعني إذا كان هذا الرجل كاذب ما يضرني كذبه، وإذا كان هذا الرجل صادق اتبعته في صدقه، فعزم وعقد النية أن يأتي إلى المدينة ويقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا وحط في نيته قال أنا آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعقد صلح أو أسترجع الأسرى اللي أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء علي بن حاتم الطائي دخل المدينة، أول ما دخل المدينة أهل المدينة الناس يعرفونه، فأخذوا يعني يرفعون أصواتهم، هذا علي بن حاتم، هذا علي بن حاتم. علي بن حاتم دخل يقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الناس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما التقى فيه، لكن الناس في المدينة كلهم يقولون هذا علي بن حاتم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت علي بن حاتم؟ فقال نعم أنا علي بن أبي حاتم، أنا علي بن حاتم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. وانظروا الآن إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، عنوان الخاطرة كيف ندخل القلوب. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الرجل. أول ما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم بش في وجهه وابتسم في وجهه. انظر هذا رجل فار ومبغض للإسلام ولجأ إلى النصارى ويحارب المسلمين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه يعني بهذا الأسلوب وبهذه الحفاوة، ويبتسم في وجهه ويبش في وجهه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أخذ بيده ومشى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الأفكار تراود راسه، يعني يقول أنا أمشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك المدينة وما حولها، ومنزل عليه كتاب سماوي، نزل عليه القرآن، وأنا في مساواته وأمشي معه. فهذا طبعا جعل في نفسه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احترمه. مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذاه عشان يأخذه إلى البيت، يكرمه ويضيفه في البيت. مروا هم في الطريق على ثلاثة مواقف. الموقف الأول كان يمشون في امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم، صاحت قال يا رسول الله إليك يا رسول الله، يعني تريد أن تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماسك بيد من علي بن حاتم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم يد علي بن حاتم وذهب إلى هذه المرأة يسمع كلامه، يسمع كلامه ويتكلم وتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا علي بن حاتم يعني رجل ملك ومتعود على طريقة الوزراء والرؤساء والأمراء، وشاف طريقتهم وأسلوبهم كذا. فلما رأى التعامل للنبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، كيف هذا يعني أمير البلاد الإسلامية وسيد ولد آدم يذهب إلى هذه المرأة بكل تواضع ويسمع منها؟ فلما رأى هذا الموقف ماذا قال علي بن حاتم؟ قال والله ليست هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء، ليست هذه أخلاق الملوك ولكن هذه أخلاق الأنبياء. يعني هذا أكيد يعني طبعا الأمير الملك يمشي في موكب في حفاوة خاصة، لكن هو بكل بساطة يذهب إلى هذه المرأة ويسمع منها. مشوا شوية في الطريق وإذ برجل آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني يا ليت هذا جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي فلوس زايدة بوزعها، ولا أنا غني ولا أنا ثري، حتى يقول عدي أن هؤلاء المسلمين أغنياء ولا عندهم مال. لا، قال يا رسول الله أشكو إليك الفقر والحاجة، يعني أنا إنسان فقير أحتاج إلى المال، أشكو إليك الفقر والحاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، ثم مضى الرجل في حاله. وهكذا كان حال الصحابة، كلهم كانوا أصلا يعني فقراء ويعيشون على كفاف العيش وبساطة العيش. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام، التقى به رجل ثالث، جاء إليه قال يا رسول الله إنا نشكو إليك قطع الطريق، نشكو إليك قطع الطريق. يعني بمجرد ما يخرجون من المدينة هناك قطاع الطرق، هناك المشركين اللي يعترضون المسلمين في طرقاتهم، فنشتكي قطع الطريق. طبعا علي بن حاتم لما سمع هذا الكلام أخذ يلف في رأسه، أنا عايش في عزة وشرف وملك وهناك أمان وعندي جنود ما حد يتعرض لي، قال كيف يعني أنتقل لهذا الدين اللي فيه ضعف ها ومسكنة؟ فأخذ يعني يجيل هذا الأمر في رأسه. حتى وصلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسادة واحدة، وسادة واحدة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسادة، قال يا علي خذ هذه الوسادة واجلس عليها. فقال علي إذا ما جلس عليها، ردها للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى علي، علي ردها إلى النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى علي، تمت عند علي بن حاتم فجلس عليها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم الآن علي بن حاتم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته وله رفعته، سيد ولد آدم، الناس كانوا يهابون منه. ففي هذا الموقف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الحواجز، الآن يبدأ فن الإقناع اللي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اسلم تسلم، يعني ادخل الإسلام تسلم تحصل على السلامة في الدنيا والآخرة. فقال علي بن حاتم أنا على دين، أنا على دين، يعني كيف أنا أدخل الإسلام وأنا أصلا عندي دين، ورجل نصراني فيقول كيف أنا أدخل الدين وأنا على دين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال أنا أعلم بدينك منك، هذا الدين اللي أنت عليه أنا أدرى بك منه، أدرى بهذا الدين، أنا أعلم بدينك منك. فقال علي بن حاتم أنت أعلم بديني مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألست من الركوسية؟ طبعا تعال انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألست من الركوسية؟ ما هذه الركوسية؟ الركوسية يا أخواني فرقة من فرق النصارى، طبعا النصارى فرق كثيرة جدا، الركوسية أحد الفرق، وهي يعني ماخذة من المجوسية شوي وماخذة من النصرانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألست على الركوسية؟ طبعا لما قال له هذا الكلام استغرب علي، يعني ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليه بمعلومة سطحية، ما قال له أنت نصراني، لا، دخل ليه في تفاصيل طريقتهم ودينهم ويابل الفرقة اللي عليها عدي بن أبي حاتم. يعني أنت تصور لما يجيك واحد، أنت لو سافر إلى بلاد أوروبا أو كذا، واحد يكلمك ما يقول لك أنت مسلم ولا يقول لك أنت سني، يقول لك أنت شافعي، أنت تعرف أن هذا الرجل عنده خلفية، عنده خلفية، فخلاص أنت أصلا نفسيا تقنع بهذا الرجل وتعرف أن هذا عنده معلومات. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لأمر أدق، ما قال له نصراني، قال له أنت على الركوسية؟ فقال نعم. فقال ألست إذا خرجت مع قومك في الغنيمة تأخذ المربع؟ طبعا شوف كان طريقتهم هؤلاء الركوسية، يعني إذا حصلوا الغنائم يقسمونها أربعة أرباع، الزعيم أو الأمير الملك يأخذ ربع، وبقية هاي ثلاثة أرباع توزع على بقية القبيلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا محرم في دينكم ولا يحلكم. صور النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الحلال والحرام في دينهم وفي شريعتهم، يعني يعرف التفاصيل. يقول عدي لما قال لي هذه الكلمة تواضعت، يعني تواضعت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا يعرف ديننا ويعرف طريقتنا ويعرف الحلال والحرام في طريقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام تأثر علي بن حاتم بهذا الكلام. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال له يا عدي إني لا أعرف ما الذي يمنعك عن الإسلام. يقول أنا أعرف أنت ليش ما تبي تدخل الإسلام، أني أعرف ما الذي يمنعك من الإسلام، إنك تقول إنما اتبعهم ضعفة الناس ومن لا قوة له، يعني الذين ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناس ضعفة ومساكين وفقراء، ولهذا الأمر أنت ما تتبعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر يؤكد الكلام، يبدأ بالقسم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى سيكتب النصر والنشر لدين الإسلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت وليس معها أحد لا تخاف من أحد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، يعني الضعينة طبعا المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سينتشر الإسلام وسيقوى وسيكون لهيبة لدرجة أن المرأة تخرج من الحيرة من العراق تسافر بروحها لين مكة تطوف بالكعبة ما حد يكلمها ولا يلمسها لقوة الإسلام وهيبة الإسلام، يخافون أن أهل الإسلام ينتصرون لها إذا صرخت ولا صحت. فلما سمع علي بن حاتم هذا الكلام، طبعا كان هناك يعني القبائل العربية معروفة كل ماذا قطاع طريق وهجوم وقتال. كيف المرأة تخرج من العراق لين مكة بنفسها وما يصادمها أحد ولا يواجه أحد ولا أحد يقطع عليها الطريق؟ فأخذ علي بن حاتم يعني يقلب هذا، يعني هذه المسألة في رأسه، كيف يعني كيف هذا الانتقال وكيف هذا سيحدث للمسلمين؟ وأخذ يقلبه يعني كيف أكيد إذا جاءت من العراق تمر بالشمال الجزيرة، تمر بقبيلة طي. فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: أين عنها ذعار طي؟ يعني وين عنها قطاع الطريق من طي الذين سعروا البلاد؟ يعني طي فيها قطاع طريق ما يتركون أحد يطوف، فكيف يعني القافلة إذا طافت يقطعون عليها الطريق؟ فكيف لو امرأة بروحها تطوف هذا الطريق الطويل ولا أحد يقطع عليها الطريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبه، سكت. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أزيدك من الشعر به، قال: ولنأخذن أو لتفتحن كنوز كسرى. طبعا هو يعرف من هو كسرى ومن هو قيصر، ملك الروم وملك الفرس، ملوك كبار ولهم يعني المكان آنذاك، وأقوى إمارتين إمبراطوريتين في ذاك الزمن فارس والروم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن كنوز كسرى. استغرب علي بن حاتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز؟ معقولة كسرى بن هرمز يعني هذا الأمير؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولتنفقن أمواله في سبيل الله، ما بس ناخذها، لا، ننفقها في سبيل الله. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: ولئن طالت بك الزمان لترين الرجل يخرج بالمال وبالذهب لا يجد من يقبله. يعني يمر الإنسان عنده أموال، عنده ذهب، ينفق فلان فلان، خذ خذ، ما حد يأخذ منه، ما حد يأخذ منه هذا المال، ما حد يأخذ منه الذهب. بعد ما بين لي أزال لهذه الشبهة، إنك لا تخاف، ترى الإسلام سينتشر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الوعظ، بدأ يريد يذكر بالله عز وجل، فقال: ويحشر الرجل يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى أحد، فينظر أشم منه، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا نار جهنم. طبعا قال هذا الكلام حتى يذكر بالآخرة، يذكر بالآخرة. طبعا في هذا الوضع وفي هذا الجو من الكلام والإقناعات والكلام اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة نقاط كثيرة، فجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا ترغب عن قول لا إله إلا الله؟ بعد ما وعظ وبعد ما بين لي يعني أزال عندنا هذه الشبهة، قال: لماذا ترغب عن لا إله إلا الله؟ ليش ما تقول لا إله إلا الله؟ هل من إله أعظم من الله؟ في رب أعظم من رب العالمين يقرر له الربوبية حتى يقتنع بالألوهية، يقول: هل من إله أعظم من الله؟ هل من إله أكبر من الله؟ لما سمعت هذه الكلمات نزلت على قلب عدي ابن حاتم مثل الجبل، فقال: إني حنيف، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. دخل الإسلام، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفرح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بدخول الناس الإسلام. قال عدي بن حاتم: وها هي الضعينة تخرج من الحيرة إلى الكعبة لا يمسها أحد. بروحه شاهد هذا الأمر، شاف المرأة تخرج من العراق إلى الكعبة ما يمسها أحد. قال: وكنت ممن فتح كنوز كسرى ابن هرمز، يعني شاركت في الغزو حتى استولينا على ملكه. قال: ولئن بقيتم ليخرجن الرجل بماله لا يأخذ منه الناس. لقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. إخواني، هذه الحادثة العظيمة وهذا الموقف العظيم فيه فوائد كثيرة. من الفوائد أن الإنسان إذا تجرد للحق وصحت نيته وكانت عنده سلامة القصد فإنه يصل إلى الحق. إذا كان الإنسان ما عنده عصبية، ما عنده هوى، يوصل إلى الحق. الإنسان اللي يدعو ربه: اللهم اهدني إلى الحق، اللهم اهدني ما اختلف فيه من الحق، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. الإنسان الصادق الله سبحانه وتعالى يوفقه للحق، لكن الإنسان اللي يجعل على صدره غشاوة، ما يبحث عن الحق، عند هوى، عند حزبية، ما يوفق إلى الحق. أيضا من الفوائد حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثر قلب عدي بن حاتم بأسلوبه. أول ما لقاه مشى معاه وابتسم له وأعطاه الوسادة، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات وبأسلوب حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع قلبه. أيضا من فوائد هذه القصة ندرك كيف كان فقر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الدنيا، ما كان يريد الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير بأبي هو وأمي، حتى كان الحصير يؤثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل علي بن حاتم هذا ملك، يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل إلا وسادة واحدة. تصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني أراد الآخرة، ما أراد الدنيا. الفائدة الرابعة يا أخواني أن المستقبل لدين الإسلام، المستقبل لدين الإسلام والتمكين لهذا الدين والاستخلاف لهذا الدين إذا طبقنا الشروط التي ذكرها الله عز وجل من إقامة التوحيد ومن عبادة الله ومن البعد عن الشرك والبدع وتطبيق شرع الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المستقبل لهذا الدين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الفائدة الأخيرة في هذا اللقاء هي الآيات والمعجزات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور مغيبات، أمور ستقع في المستقبل، ورأى عدي بن حاتم اثنين منها، وواحدة منها ستقع في آخر الزمان، وهذا دليل على صدق نبوته. هذه الحديثة إخواني الأحبة أخرجها الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم وأخرجه الطبراني والبيهقي والإمام أحمد والحاكم، وهذه مجموعة ألفاظ هذه الرواية وهذه القصة التي فيها هذه الفوائد الجميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.